الوليد الفارس لا سيما ونجد والجزيره العربيه بامتها انذاك تمزح في ظلال الشرك والمشركين. انتشر فيها الكثير من الشركيات، الكثير من الكفريات، الكثير من الخرافات، فاصبح الكثير من الناس يقصد الاحجار والاشجار والقبور والمسارات والقبور، يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم من دون الله، يذبح لهم من دون الله، يطوف عليهم، الى غير ذلك من اصناف وانواع العباده. فلم يسكت الشيخ رحمه الله عن ذلك، بل اخذ يقطع تلك الاشجار التي تعبد من دون الله تعالى. هنالك البحور من النخيل، كان الاسلام يقصدنا تلك البحور من النخيل ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. تقول النساء: يا بحل الكحول ارزقني زوجا قبل الحول، ويدعون تلك النخيل التي لا تضر ولا تنفع من دون الله سبحانه وتعالى، يدعونها بما ارادوا وبما شاءوا من المعطيات ومن الرزق التوحيد. ومن هنالك خرجت هذه

Thank you. بعض الرواية. إن أصابته ضراء صبر وليس جزعا ولقم وفعل ما يفعله البعض من كبائر الذنوب والتسفك والعياذ بالله. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فإذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: أدري ما حق الله على العباد وما حق العباد لئن أشركت ليحبطن عملك. قال كذلك القواعد حتى نعمل بها